الحمد لله الذي نزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وخالق الناس أجمعين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الذين قضوا بالحق وبه كانوا عاملين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 80 من سلسلة دروس من القرآن، ونحن الليلة أيها الإخوة على موعد مع سورة أخرى من السور المكية الكريمة، إنها السورة التي يحبها أهل الإيمان، إنها السورة التي تشحذ همم أهل الإيمان إلى طاعة الواحد الديان، إنها السورة التي تشوق أهل الإحسان إلى فراديس الجنان وتحثهم على الطاعة وعلى البر وعلى الخير للفوز بها والنجاة من أليم النيران. إنها السورة التي عدد الله جل وعلا فيها نعمه وآلاءه على الثقلين الإنس والجان. إنها السورة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نفر أيضا من الجان. إنها سورة الرحمن، ولا سبب معلوم لنزولها فنزولها ابتدائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، ما أحسن هذه البداية وما أروعها أن تبدأ هذه السورة بهذا الاسم العظيم لله الكريم الرحمن. إنه الاسم الذي لم يتسمى به غيره، فمن حاول أن يتسمى بهذا الاسم دون التعبيد فإن الله جل جلاله يكسيه لباس الذل والخزي والعار كما حصل لبعضهم. الرحمن، والرحمن كما ذكر الإمام ابن جرير بما يشير إلى اتفاق أهل اللغة على أنه اسم اشتق من الرحمة، وهي صيغة من صيغ المبالغة، والدليل على الاشتقاق ما رواه الترمذي بسند حسن صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. والرحمن هو المتصف بالرحمة الواسعة التي شملت الإنس والجن، المؤمن والكافر. فالرحمن المتصف بالرحمة الواسعة، ولذلك لما ذكر الله عز وجل استواءه على عرشه الثابت وهو علوه وارتفاعه عليه على ما يليق بجلاله وكماله، ذكر ذلك بهذا الاسم فقال: الرحمن على العرش استوى. وذكر الاستواء في كتاب الله في 7 مواضع من القرآن، وكلما ذكر الاستواء وعلو الله على عرشه يذكر مقرونا بهذا الاسم: الرحمن على العرش استوى. استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، قال العلماء: وذلك ليعلم جميع خلقه أن رحمته شاملة للكل، حتى يطمعوا في رحمته وحتى يحسنوا في عبادة الله تعالى لينالوا هذه الرحمة الواسعة. الرحمن على العرش استوى، خص هذا الاسم بالذات، ما قال القيوم على العرش استوى، أو قال الكبير على العرش استوى، أو قال المحيط على العرش استوى، قال الرحمن، ليعلم الكل أنهم تحت رحمة الله وأن رحمة الله شملت الكل. قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: الرحمن على العرش استوى، الرحمن الذي شملت رحمته المؤمن والكافر، والرحيم هو الذي إذا لم يسأل يغضب عليه. قلت: وقد دل على هذا المعنى ما رواه الترمذي أيضا بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. ففرق بين رحمن ورحيم، رحمن أبلغ من رحيم، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. ولذلك لا نقول إن الله رحيم بأهل الكفر، نقول إن الله رحيم بالمؤمنين. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمة الواصلة الخاصة هذه لأهل الإيمان، أما الرحمة الواسعة كرحمة الخلق والإيجاد والرزق والإمداد والصحة والعافية وغير ذلك، فهذه شملت الكل المؤمن والكافر على السواء. الرحمن إنه اسم عظيم، إنه اسم كبير، أنكره المشركون من العرب حينما سمعوا ذلك، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا، قالوا: لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، وهو مسيلم الكذاب، لأنه سمى نفسه رحمن اليمامة. فماذا كانت عقوبته؟ ألبسه الله تعالى جلباب ذل وخزي وعار، فأطلق عليه بمسيلمة الكذاب حتى صار مضرب المثل في الكذب، فيقال: فلان كذاب كمسيلمة، لأنه تسمى بهذا الاسم الذي لا يجوز أن يتسمى به إلا الله جل جلاله، أو على وجه التعبيد أن نقول عبد الرحمن. ومن العجب أن أحب الأسماء إلى الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن. الرحمن علم القرآن، هذه أول نعمة ذكر الله تبارك وتعالى بها الناس قبل أن يذكرهم بخلقهم وإيجادهم، قبل أن يذكرهم برزقهم وإمدادهم، قبل أن يذكرهم بالوعد والوعيد. أول نعمة وأكبر منا على الخلق أجمعين تعليمه للقرآن. الرحمن علم القرآن، علم من القرآن؟ علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن. وفيها رد على المشركين الذين قالوا إنما يعلمه بشر، وفيها رد عليهم حينما قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. الرحمن علم القرآن، القرآن ما علمه إلا الله، وما أنزله إلا هو سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. علم القرآن رسول الله وعلمه المؤمنين، يسر قراءته، يسر حفظه، يسر التفقه فيه. الرحمن علم القرآن قبل أن يذكرنا بخلقنا وإيجادنا، قبل أن ينبهنا إلى أرزاقنا وإلى تلك النعم التي أسبغها علينا، ذكرنا بأكبر نعمة، بأعظم منة، بأكرم منحة، إنزال القرآن وتعليمه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، هو سبحانه خالق الإنسان لا غير، خلق الإنسان من العدم بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، فجعل الإنسان بعد ذلك سميعا بصيرا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. وإياك أن تقع في هذه الزلة الخطيرة وهذه الهفوة الهالكة التي وقع فيها بعض أهل الاعتزال وبعض أهل التجهم من الجهمية حينما قالوا الله خلق القرآن قبل خلق الإنسان، واستدلوا بالآية، وهذا استدلال فاسد، لأن القرآن غير مخلوق، فهو كلام الله تعالى، بل في الآية دليل على أن القرآن ليس بمخلوق، ولذلك لو كان مخلوقا لقال الرحمن خلق القرآن والإنسان، بل قال علم القرآن خلق الإنسان. فالقرآن معلم، والقرآن كلام الله تكلم به لفظا وحرفا وصوتا على الوجه وعلى الكيفية التي تليق به جل جلاله. والقرآن صفة من صفاته، لأن من صفاته الكلام، والله يتكلم بما شاء متى شاء كيف يشاء، وصفات الله ليست مخلوقة بخلاف صفات المخلوق. الله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان، علمه النطق، علمه الإفصاح عما في ضميره، علمه هذا الكلام، علمه هذه الحروف التي يتلفظ بها. الله هو الذي يسر للناس جميعا هذه اللغات، الله خالقها، وهي من آياته، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. علمه البيان الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، بعد أن لم يكن يستطيع أن يتكلم، وبعد أن كان عاجزا عن النطق وعن الإفصاح، بعد أن كان نطفة صار خصيما مبينا، كما قال تعالى في سورة النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصيم يخاصم ويجادل مبين بكلام واضح بين. من الذي أنطقه؟ ومن الذي علمه؟ ومن الذي أفصحه؟ إنه الرحمن، إنه الواحد الديان. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ثم شرع عز وجل بعد ذكر هذه الحقائق يعدد علينا نعمه وآلاءه. بعد هذه النعمة التي لا توازيها نعمة، وهي نعمة القرآن، وبعد تذكيره ببداية الإنسان، ها هو يلفته ويلفت نظره إلى أن يتدبر وإلى أن ينظر في عظيم هذه المخلوقات. فبدأ بالشمس والقمر، فقال تعالى الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، أي أنهما يسيران بحساب دقيق بقانون قننه الله عز وجل لهما، بتقدير قدره العزيز العليم. الشمس والقمر بحسبان، والحسبان هو الحساب، فزيدت إليه الألف والنون، كما نقول الطغيان والرجحان وغير ذلك من أنواع هذا البناء في اللغة العربية. الشمس والقمر بحسبان، لا تخرج الشمس عن مجراها ولا عن مدارها ولا منازلها، ولا القمر كذلك، كما قال عز وجل فالق الإصباح وجعل الشمس الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، للشمس حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الشمس والقمر بحسبان، وهما من منة الله ونعمته على عباده، إذ أن مصالحهم تقوم على دوران الشمس والقمر. قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد الشهور، عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم، نعم، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. أما الشجر فهو متفق عليه بين أهل العلم في أنه ما قام على ساق، ما قام على ساق فهو شجرة، أما النجم فهو مختلف فيه. فيرى ابن عباس ورجحه ابن جرير أن النجم هو النبات الذي لا ساق له، كل نبات لا ساق له ينفرش مع الأرض هذا يسمى نجم، حتى يقع التقابل بين النجم وبين الشجر. ولكن الأرجح والأقرب وهو قول الجمهور أن النجم هي نجوم السماء، هي نجوم السماء، وهذا القول استظهره ابن كثير وجزم به الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، أن النجم المراد به هو نجم السماء، والنجم والشجر يسجدان، والقرآن يفسر القرآن. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى سجود النجوم في محكم تنزيله، قال وهو الصادق في قيله في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فإذا قلت كيف يسجد الشمس والقمر، كيف تسجد الكواكب، كيف تسجد النجوم، فالجواب على ذلك أن الله أخبر بذلك، وما علينا إلا أن نقول آمنا وصدقنا وأيقنا، والله عز وجل أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. جزم سبحانه بأن الكل يسجد، ويسجد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والسجود يختلف من مخلوق إلى مخلوق، فالإنسان سجوده معروف بأن يهوي بهامته وأن يضع أشرف عضو فيه على الأرض ليستوي هذا الوجه الشريف مع مواضع الأقدام ومع أقدامه وأطرافه. وترى إنسانا آخر يسجد لكنه يسجد انحناء لأنه لا يقدر على أن يخر على وجهه، ويصدق عليه أنه ساجد وتصح به صلاته فهذا سجود، بل والله إن القلب يسجد، إن القلب أيضا له سجود. كما قال عبد الله أو أبو عبد الله التستري رحمه الله تعالى، وهو من الأئمة الأعلام، وقد خرج له أصحاب الكتب الستة الأحاديث والروايات، قيل له هل يسجد القلب؟ قال إي والله إنه ليسجد سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله تعالى. والمراد بذلك الإذعان، إذعان القلب لله. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. إذن فالنجوم تسجد، والله سبحانه وتعالى أعلم بالكيفية. والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. السماء رفعها وأحكم بناءها، رفعها بغير أعمدة، رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله رفع سقفها وأحكم بناءها فجعلها متماسكة، ثم إنه رفع شأنها لأن الرفعة الحسية تستلزم الرفعة المعنوية. والسماء رفعها ووضع الميزان، وبعد رفعه للسماء فقد وضع العدل أيضا في هذه الأرض، وأظهره وأظهر صورته في جميع خلقه. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالعدل، ووضع الميزان كما قال تعالى في سورة الحديد في تلك الآية التي مرت علينا. اقرأ الآية: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، لا تطغوا في موازينكم ومقاييسكم ومعاييركم، بل زنوا بالقسطاس المستقيم، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أقيموا الوزن بالقسط، وهذا في كل شيء، سواء كان ذلك في بيعكم وشرائكم أو في أخذكم وعطائكم أو في جميع معاملاتكم. وإياكم من التطفيف، فإن الله تعالى توعد المطففين بالويل وبالعذاب الشديد، ويل للمطففين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هكذا قال شعيب عليه صلوات الله وسلامه لأصحاب الأيكة، ولما طففوا حلت بهم نقمة الله وحل بهم عذابه. ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان. هل حان وقت الصلاة؟ ونترك تفسير بقية السورة بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحق تبارك وتعالى: ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام. فهو سبحانه وتعالى رفع السماء ووضع لعباده الأرض، وضعها لهم وسخرها لهم، بسطها ومهدها، والأرض وضعها للأنام، وألقى فيها رواسي شامخات لتثبت ولتستقر وحتى لا تميد بهم. والأرض وضعها للأنام، والأنام هم الخلائق على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأشكالهم وألسنتهم، والأرض وضعها للأنام. ثم بين تعالى ما أودع في هذه الأرض من الخيرات، فقال سبحانه: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. أودع في هذه الأرض وأخرج منها الثمرات والفواكه مختلفة الأنواع، مختلفة الأشكال، مختلفة الروائح. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والنخل في الأصل من الفاكهة، لكن خص بالذكر كما قال أهل العلم لشرفه ولكثرة منافعه. والنخل ذات الأكمام، والأكمام هنا جمع كم، وهو ما يطلع فيه الثمرة، ما يطلع فيه الثمرة هذا كم. والنخل ذات الأكمام، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. أما الحب فهو البر والشعير ونحوهما، وهذا بالاتفاق. وأما العصف والحب ذو العصف والريحان، العصف مختلف فيه بين أهل التفسير، فمنهم من قال إن العصف ورق الزرع، ورق الزرع يسمى عصفا، وقيل هو التبن. أما من قال بالقول الأول فقال كقوله سبحانه عن أصحاب الفيل بعد أن هلكوا: فجعلهم كعصف مأكول، كالورق الممزق الممغوض، كعصف مأكول. وقيل هو التبن. وهذان قولان ليس متباينين، بل هذا من باب اختلاف التنوع، فلا منافاة بينهما ولا خلاف بينهما، أو الاختلاف بينهما كبيرا في المعنى. فالعصف إما أن يكون التبن، وإما أن يكون ورق الزرع، لأن ورق الزرع في الأصل يحول تبنا. والحب ذو العصف والريحان قال الشنقيطي: وفيها تذكير للإنسان بنعمة ربه عليه في طعامه وطعام بهائمه، كما قال: نخرج به زرعا تأكل منه أنعامكم وأنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم. والحب ذو العصف، فالحب ينتفع به الإنسان وينتفع به الحيوان. والحب ذو العصف والريحان، الريحان في الأصل قد يراد به الرزق، وقد مر علينا في تفسير الواقعة أمس في قوله تعالى: فروح وريحان. فيرى ابن القيم رحمه الله أن الريحان هو الرزق وهو الأكل والشرب، ففسرت بذلك عند بعض أهل التفسير: والحب ذو العصف والريحان. وقيل الريحان هو الورق الأخضر، وقيل الريحان هي جميع أو ذوات الروائح الطيبة، الروائح الجيدة، الروائح الفواحة، الروائح الشذية كالورود والياسمين وغير ذلك مما يستخرج من هذه النباتات، من هذه الروائح التي ينتفع بها العباد، ولعل هذا أقرب إلى اللغة. والحب ذو العصف والريحان. فهذه الرياحين وهذه الورود وهذه الأزهار المختلفة في ألوانها وأشكالها وروائحها من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، أودعها في أرضه وذكرهم بها، والحب ذو العصف والريحان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. وبعد تعداد بعض نعمه سبحانه وتعالى وآلائه التي أسبغها على عباده، ها هو يأتي بهذا الاستفهام الذي يراد به إما التقرير وإما التوبيخ والتقريع على قول ابن قتيبة، فيقول تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء هي النعم، فبأي آلاء ربكما، والمخاطب هنا صنفان وهما الثقلان أي الإنس والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعم ربكما يا معشر الجن والإنس تكذبان بعد كل هذه النعم، بعد كل هذه الآلاء، بعد كل هذه الخيرات، بعد كل هذه الأرزاق، بعد كل هذه المسخرات التي سخرت لكم وذللت لكم وأنشأها الله لكم ولأنعامكم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. واسمع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت في بداية المحاضرة قرأ هذه السورة كاملة على نفر من الجن ليلة الجن، فكيف كان جوابهم؟ روى الإمام الترمذي بسند حسنه الألباني من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه سورة الرحمن من أولها إلى آخرها. كان هكذا عليه صلوات الله وسلامه، كان من أساليب تعليمه قراءة القرآن، كان يقرأ وقاف على المنبر كل يوم جمعة في الغالب، كان يقرأ على الناس القرآن يرتله بصوته الحنون عليه صلوات الله وسلامه، لأن الله أمره بذلك، أمره أن يسمع القرآن. ولذلك مر علينا في دروس السيرة وفي بعضها أنه كثيرا عليه الصلاة والسلام إذا ما دعا إنسانا يقرأ عليه ماذا؟ يقرأ عليه القرآن دون فلسفات ودون كثير كلام، بل يوزز عليه الصلاة والسلام في الكلمات ثم يأتي بالآيات. قرأ على أصحابه سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قرأتها على نفر الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، يعني كانوا أحسن منكم في الرد. كنت كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا: لا بشيء من نعم ربنا نكذب، فاللهم لك الحمد. كانوا إذا سمعوا كل آية، وكلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال معشر الجن ماذا؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، يعني لا نكذب بشيء من نعمك، فاللهم لك الحمد. وهذا أدب منهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي النعم تكذبون، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر عز وجل بخلق الإنسان وأصله وبهذه المرحلة التي مر بها آدم عليه السلام، فقال تعالى: اقرأ، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. المراد بالإنسان هنا هو أصلهم وهو آدم عليه السلام. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الصلصال اليابس، الطين اليابس الذي صارت له صلصلة وصار له صوت إذا ما نقر. رأيت الفخار إذا يبس، إذا قلت هكذا صوت وصلصل. هذه مرحلة مر بها آدم عليه السلام من الخلق، فإن آدم مر بمراحل. أولا مرحلة التراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ومن آياته أن خلقكم من تراب. قبض عز وجل قبضة من تراب الأرض فكان منها آدم، مرحلة التراب أولا. ثم مزج هذا التراب بالماء فصار طينا لازبا. إنا خلقناهم من طين لازب، يعني طين يعلق باليد. ثم مر بالمرحلة الثالثة وهي مرحلة الحمأ المسنون، بقي طينا على حاله ثم صار حمأ أسود منتنا له رائحة إلى أن يبس، فلما يبس وجف صارت له صلصلة وصار يصوت إذا نقر، وهذه مرحلة ويش؟ صلصال كالفخار. فصارت المراحل كم؟ أربعة مراحل. ثم حول الله عز وجل هذا الصلصال إلى لحم ودم وشحم وعظام وعروق وأعصاب ونفخ فيه من روحه. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. إذن التذكير لمن؟ للإنس والجن، بما أن الله تعالى يكرر هذا السؤال وهذا الاستفهام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإنه أيضا يذكرهما، أي الثقلين، يذكرهما بأصلهما. وخلق الجان من مارج من نار، الجان هم الجن، نعم، وأصلهم كما قال الإمام ابن القيم أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أصل الجن إبليس، كما أن أصل الإنس آدم. وخلق الجان من مارج من نار، والمارج من نار قال الإمام ابن عباس رضي الله عنهما هو لهب النار وخالص النار الذي لا دخان فيه، خالص النار ولهب النار الذي لا دخان فيه، فلم يخلقوا من الدخان، من دخان النار، بل خلقوا من أصلها ومن لهبها. والجان خلقناه من نار السموم كما في آية أخرى. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وخلق آدم مما وصف لكم. ثم قال تبارك وتعالى بعدها: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كررت هذه الآية 31 مرة، 31 مرة في سورة الرحمن. قال ابن قتيبة رحمه الله: وإنما كرر هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع، لأن الله كرر ذكر نعمه على عباده، فكلما ذكر نعمة قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه لها نظير في سورة من السور مرت علينا، سورة إيش؟ المرسلات، حينما كرر: ويل يومئذ للمكذبين، لكل ما مضى على رأي بعض المفسرين يذكر شيئا ثم يقول: ويل يومئذ للمكذبين. وفيها توكيد أيضا، لأن تكرار الشيء يقتضي التوكيد. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين. الرب هو الخالق المالك المدبر المتصرف كيف شاء، رب المشرقين ورب المغربين، مشرقي الشتاء ومشرقي الصيف. والمشرق والمغرب ذكر في كتاب الله تعالى بالإفراد وبالتثنية وبالجمع، ولا منافاة بين الآيات ولا تناقض في كتاب الله سبحانه. فهنا قال: رب المشرقين ورب المغربين، أي رب مشرقي الصيف ورب مشرقي الشتاء، مشرقي الشمس في الصيف ومشرقي الشتاء أيضا، لأن لها مشرقان في الصيف في بدايته ونهايته، وفي الشتاء كذلك في بدايته ونهايته. ولذلك إذا دخل الصيف لا يزال النهار يطول، وإذا دخل الشتاء لا يزال النهار يقصر. هل الشروق في ساعة واحدة دائما طيلة العام؟ لا. إذن التثنية باعتبار الفصلين، وإذا قيل الصيف والشتاء على سبيل التغليب، لأنه يدخل فيهما على وجه التغليب الربيع والخريف، رب المشرقين ورب المغربين. وقال في آية الإفراد رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وهذا باعتبار جنس المشرق والمغرب، جهة باعتبار الجهة. نعم. وقال تعالى رب المشارق والمغارب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فهذا التعدد باعتبار مشارق كل يوم، كل يوم لها مشرق. اتضح المعنى الآن؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال بعدها مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج في اللغة العربية يراد بها أحد معنيين، إما الإرسال وإما الخلط، انتبه، إما الإرسال وإما الخلط. فهنا وعلى هذين المعنيين اختلف المفسرون ولا منافاة أيضا. الإرسال تقول العرب مرج دابته، يعني أرسلها إلى المرج لتأكل من المروج، وقد يراد بالمرج الخلط، ومنه قوله تعالى فهم في أمر مريج، يعني مختلط. المعنى الأول مرج البحرين يلتقيان يعني أرسلهما، والبحران هما كما قال عامة المفسرين البحر المالح والبحر العذب، مرج البحرين يلتقيان أرسلهما، هذا على معنى. وعلى المعنى الثاني يعني خلطهما ومزج بينهما دون ممازجة، يعني لاقى بينهما. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، البرزخ هو الحاجز لغة، يرى ابن كثير أن هذا البرزخ هو الأرض، لا يلتقي الماء الحلو بالماء المالح حتى لا يفسد أحدهما الآخر. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هذا قول. القول الثاني أن البرزخ هنا هو برزخ بقدرة القدير سبحانه، فلقد جمع بينهما فعلا في بعض البقاع في هذه الأرض، جمع بينهما وجعل بينهما حاجزا وبرزخا وحجرا محجورا. وتكررت الآيات في كتاب الله في هذا الموضوع بالذات، كما قال تعالى في فاطر، نعم نعم، مرج البحرين يلتقيان قبلها وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. نعم، لكن هذا ما فيه الاختلاط، هذا في الفرقان، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. قال عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي مرج البحرين، هذا ملح أجاج، وهذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. إذن فيها قولان للعلماء، إما أن يكون البرزخ الأرض وما يحول، أو ما هو ما بين المياه الحلوة العذبة والمياه المالحة، أو هو برزخ حقيقي بقدرة الله، فلقد أرسل البحرين وجمع بينهما دون أن يمتزج وقد وجد ذلك. وذكر الشنقيطي رحمه الله أن هذا موجود في السنغال في مدينة سان لويس، فإنه يجتمع نهر السنغال هناك بالمحيط الأطلسي. ذكر أنه سافر في سنة من سنوات حياته فاغتسل في النهر واغتسل في المحيط، فلم يرى هذا الموضع، لكن أخبره بعض الثقات الذين يثق بهم من طلبة العلم أنه أتى هذا الموضع فجعل يغرف بكفيه، يغرف في الكف الأولى ماء عذبا فراتا والأخرى ماء مالحا، دون أن يبغي أحدهما على الآخر، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي أحدهما على الآخر، لا يطغى أحدهما على الآخر، لا يعتدي أحدهما على الآخر، فلكل مجراه. الله عز وجل هو الذي فعل ذلك بقدرته، وقدرة الله سبحانه لا تحدها حدود. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الرافضة الذين يتعاطف معهم بعض الناس مع الأسف يفسرون القرآن بأهوائهم. أنا ذكرت الآن طامة من الطوام التي ذكروها في هذه الآية، قالوا مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجل الحسن والحسين. عجيب، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج من البحرين اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ قيل إنه الدر الصغير، والمرجان هو ما كبر، يخرج منهما. ظاهر الآية أن اللآلئ تخرج من البحرين جميعا، من البحر العذب ومن البحر المالح. وهذا فيه خلاف، بعض الناس أي بعض العلماء يرى أن الحلية لا تخرج إلا من الماء المالح، وذكر ابن عباس رضي الله عنهما وقد صح هذا الإسناد عنه أنه إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف أفواهها، فكلما نزلت قطرة في صدفة تحولت لؤلؤها بقدرة الله عز وجل. عجيب، إذا أمطرت، وهذا شيء أثبته العلم الحديث. فسبحان الله، هذه قطرة، قطرة ماء حلو تنزل على البحر تبقى حلوة حتى تصل إلى الصدفة، ثم تنطبق عليها فتتحول لؤلؤة بقدرة الله تبارك وتعالى. قال عكرمة تلميذه، قال فإذا لم تنزل في صدفة أنبتت عنبرة في البحر. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ثم قال عز وجل، وهذا تذكير من الله تعالى للناس بنعمه، حيث أنه سخر لهم هذا أو هذه الحلية الغالية في قاع البحار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. له سبحانه وليس لغيره، فإنه هو الذي سخرها وسيرها بأمره. له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وهي السفن الجاريات، المنشآت المرتفعات. قال مجاهد، السفينة التي لها قلع هذه من المنشآت، والتي ليس لها قلع يعني أنها صغيرة فإنها ليست من المنشآت. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، كالأعلام الأعلام جمع علم، والعلم عند العرب هو الجبل الطويل. فهنا أخبر سبحانه أن السفن الجاريات العظيمة التي يراها الإنسان وهو في البحر، هذه في البحر بمثابة الجبال في البر. نعم، هذه في البحر ترى كما ترى الجبال في البر. وهذا على سبيل الامتنان أيضا، فالله يذكر عباده بأن الله هو الذي سخر هذه السفن، تمخر عباب المياه، تحملهم من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر، تحمل أثقالهم، تحمل أرزاقهم من قارة إلى قارة ومن إقليم إلى إقليم. والله تعالى هو الذي سخرها، ولولا تسخيره لها فإنها لن تجري بهذه السهولة. فإنك ترى هذه البواخر التي عظم حجمها وثقل وزنها وبلغ وزنها آلاف الأطنان تعبر هذا الماء الرقيق الخفيف دون أن تنزل إلى قاع البحر، ولو أنك أخذت حبة من الحمص فقلت هكذا لسقطت. والبحر يحمل هذه الفلك، ولذلك كثيرا ما نقرأ كما في قوله تعالى، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، بأمره ولتبتغوا من فضله. أما هذه التقنيات فإنها من منة الله أيضا، لأنه من الذي سخر هذه الأشياء التي تصنع منها السفن؟ هو الله جل جلاله. ومن الذي من على هذا الإنسان بأن يفكر ويبتكر ويصنع؟ الله جل جلاله. فالكل من عنده. والكل لا يخرج عن أمره ولا يخرج عن إرادته ومشيئته وملكه، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وجل وتقدس بهذه الحقيقة الكبرى، هذه الحقيقة الكبرى التي لا مرية فيها ولا شك فيها، إنها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع وعقل كل مفكر وأديب أن البقاء لله وحده، وأن الخلق محكوم عليهم بالفناء، حقيقة لا يتمارى فيها اثنان، لا يختلف فيها الناس. فرغم ما سخر من المخلوقات العظيمة مما سلف ذكره، ها هي الآية تأتي ليقول الله عز وجل فيها: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل ما على وجه هذه الأرض بل ومن في السماوات إلا من شاء الله فان، هالك، هالك وزائل وراحل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والموت ساوى الله عز وجل به بين العباد، ساوى به تبارك وتعالى بين عباده ولم يفاضل بينهم. والموت ليست لها سن كما يظن أغلب الناس، احفظوا هذه، الموت ليست لها سن محددة ولا عمر، فيموت الكبير ويموت الصغير، يموت الرضيع الذي في المهد ويموت الشيخ الهرم، إذن هي بالأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، كل ما على وجه هذه الأرض فان، وكم فنيت مخلوقات، وكم فنيت أمم، وكم رحل من أناس. إن الذين رحلوا ممن عمر هذه الأرض أكثر من عددها ممن هم أحياء في هذا الوقت. الذين رحلوا ممن هم الآن في باطن الأرض أكثر بكثير ممن هم على ظهرها وهم أحياء الآن، حتى يصدق قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يرى الإمام الشعبي أنه لا ينبغي أن يسكت الإنسان إذا قرأ كل من عليها فان ويسكت ويقول ويبقى وجه ربك، لا بد أن يربطها فيقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا رأي، والصحيح الأول أنه يصح أن يقف: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قلت إن الله ساوى بالفناء والموت والإرماس بين جميع عباده، فيموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت الأنبياء ويموت المرسلون، يموت العلماء ويموت الجهلاء، يموت الفقراء ويموت الأغنياء، يموت المخلصون ويموت المنافقون، الكل يموت ويبقى الحي جل جلاله الذي لا يفنى ولا يبيد، والذي تفرد بالعظمة والجبروت وتوحد بالبقاء والملكوت، لا يحول ولا يزول ولا يفوت، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا يتغير ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، حكم على خلقه بالموت وهو حي لا يموت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا هو الذي يبقى، وجه الله عز وجل. وهذا من باب التعبير عن الذات بالصفة، فالله باق ذاتا وصفاتا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا يبقى إلا الله جل جلاله، إذا ما قبض الكل وطوى السماوات والأراضين بيمينه نادى في هذا الفضاء الرهيب: وهذا الكون المهيب يسأل سؤالا عجيبا ولا سائل يومها غيره ولا مجيب، لا سائل يومها غيره ولا مجيب، فيقول تعالى: أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه عز وجل بلغة الجلال والكبرياء والعظمة: لله الواحد القهار، كل من عليها فان. وهذه كقوله، هذه كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. مهما عمرت أيها الإنسان فإنك فان، مهما ملكت ومهما حكمت ومهما استحكمت، مهما طالت حياتك فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى الله جل جلاله بوجهه الذي حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، بوجهه الكريم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والجلال العظمة، ذو الجلال أي ذو العظمة، والإكرام الإنعام، فهو سبحانه الكريم ومنه الكرم، وهو يكرم على ويكرم عباده بنعمه وآلائه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم قال عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا له من تذكير لنا أيها الإخوة بافتقارنا وعزنا لربنا. يسأله من في السماوات والأرض، يدعوه من في السماوات والأرض، الكل يجأر إلى الله، الكل يسأل حاجته، إما على سبيل الاستسلام الكوني أو على سبيل الاستسلام الشرعي. يسأله من في السماوات والأرض، الكل يطلب ربه، هذا يطلب رزقا وهذا يطلب فرجا، وذاك يسأل الله عز وجل شفاء، ورابع يدعو ربه تبارك وتعالى مغفرة، وهكذا. يسأله من في السماوات والأرض، من في السماوات من الملائكة يسألون ربهم، يسألونه الرحمة، يسألونه المغفرة، وهم الذين لا يقترفون ذنبا. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، كل يوم الرب سبحانه وتعالى يحيي حيا ويميت ميتا، ويرزق عبدا ويغفر ذنبا ويفرج كربا، كما جاء ذلك موقوفا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: كل يوم هو في شأن. وانتبه، فإنها هنا ملاحظة مهمة تتعلق بالقضاء والقدر. قال أهل العلم: كل يوم هو في شأن، هذه الأشياء التي تحدث كل يوم للناس من ذل العزيز أو عز الذليل أو جبر الكسير أو كسر الجبير أو إغناء الفقير أو إفقار الغني وما أشبه ذلك مما يحصل لكل إنسان منا، إنما يحدث كل يوم بالنسبة لله تعالى من باب إبدائها ليبديها لعباده لا لابتدائها. كل يوم هو في شأن، لأن الله علم ابتداء ما سيحدث، فلقد كتب القلم كل ما كان وما يكون وما سيكون إلى يوم القيامة. فتنبه، ليس معناه أن كل يوم أن الله تعالى سيفرق الأرزاق وينزل المصائب وغير ذلك مما يعالجه الناس من الخير أو الشر أنه لم يكن يعلم ذلك، فإن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الله أكبر. والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم نادى الرب تبارك وتعالى على معشر الثقلين على وجه التهديد والتحدي والتخويف والوعيد، فقال سبحانه: اقرأ، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. الخطاب لمن؟ للثقلين، والثقلان هما الإنس والجن. فلماذا سمي بذلك؟ قال العلماء: لثقالهما في الأرض، لأنهما أثقل الأرض، معشر الجن ومعشر الإنس. سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال العلماء: والله تعالى فارغ لا شغل له، لكن هذا من باب التهديد، من باب الوعيد الأكيد. سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال البخاري: سنحاسبكم يا معشر الجن والإنس. وهذا أسلوب عربي، كأن يقول الأب لابنه: لأتفرغن لك، سوف أتفرغ لك، وقد لا يكون عنده شغل. نعم، سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم، إن قدرتم على أن تنفذوا، أي أن تمرقوا وأن تخرجوا من أقطار السماوات والأرض، أي من أرجائها وجوانبها، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، إن قدرتم على أن تخرجوا عن أمري وأن تفروا من قبضتي وأن لا تكونوا تحت مشيئتي من أرجاء السماوات والأرض فافعلوا إذا كنتم قادرين على ذلك. وهذا الأمر كما قال علماء الأصول للتعجيز، فهو أمرهم بذلك لكن من أجل بيان عجزهم وضعفهم. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقهر وغلبة، وليس لكم ذلك، فأنتم ضعفاء وأنتم عاجزون وأنتم فقراء. وهذا النداء أيها الإخوة، وهذا التعجيز كما قال الحافظ ابن كثير وجزم بذلك الشنقيطي وغيرهما، يكون يوم القيامة. فإن الناس إذا كانوا في أرض المحشر، يقول ابن كثير: أحاطت بهم الملائكة من كل حدب وصوب، أحاطوا بهم إحاطة القيد بالمعصم 7 صفوف. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. فينادى عليهم: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، إن قدرتم على أن تفروا من العذاب ومن الحساب، أن تخرجوا عن أمر الله تعالى فافعلوا، اخرجوا من أرجاء السماوات والأرض، لا تنفذون إلا بسلطان، لا تقدرون إلا بقدرة وغلبة وقوة. وهل لكم قوة؟ وهل لكم قدرة يومها؟ لا تنفذون إلا بسلطان. هذا التفسير هو الصحيح إن شاء الله عز وجل، بخلاف من فسر لا تنفذون إلا بسلطان أي بعلم، وذلك في الدنيا. فالراجح ما قدمنا، والسياق يدل عليه بما يأتي من الآيات التي بعدها: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ولو أنكم حاولتم، فما الذي يحصل؟ يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. لو أنكم حاولتم يرسل عليكم أشواظ من نار، الشواظ هي قطع اللهب، لهب النار. يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس، على رأي مجاهد النحاس هو النحاس المعروف الذائب، والكيفية والمادة الله أعلم بها، يرى ابن عباس أنه الدخان الأسود، لكن الصحيح ما رجح مجاهد. يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس، نحاس يصب على الرؤوس، قال مجاهد يصيب الرؤوس والآذان نعوذ بالله لو أنهم حاولوا، لأنه لا مفر يومها. يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يعني لا ينصر بعضكم بعضا، لا تناصر يومئذ، فما له يومئذ من قوة ولا ناصر. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. هذه السماء تتبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وكم مرت علينا الآيات البينات في قصار السور والمفصل أيضا في تشقق السماء وانفطارها، إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت تتشقق السماء، لماذا؟ لتتنزل منها الملائكة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا فإذا انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهنا قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، تتشقق لتنزل الملائكة إلى الأرض أرض المحشر لتحيط بالخلق ولتنفذ ما أمرها الله به. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، تكون في ذلك اليوم وردة كالدهان، اختلفت التفاسير لكنها متقاربة، وأيسرها تكون السماء كالورد الأحمر من شدة النار تتغير في لونها، لا تبقى زرقاء ولا بيضاء ولا صفراء، تحمر نعوذ بالله من شدة النار. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، والدهان معروف وهو الدردي إذا اشتد غليانه، والدهن إذا اشتد غليانه فإنه يحمر. فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم كذا، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذه لها بحث. يومئذ يعني يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ظاهر الآية أيها الإخوة أنه لا سؤال يوم القيامة، لا يسأل عن الذنوب، لا يسأل عن الذنوب لا الإنس ولا الجن. فهل هذا مرادا أم أنه لا بد من أن نعود إلى المحكم؟ قد يقول قال إنه من المتشابه، ولكن لا إشكال بإذن الله. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان في آية تشبهها، قال تعالى في القصص ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. طيب إذا قرأنا هذه الآية والآية التي الأخرى وقرأنا قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وتقرأ قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، آيات تنفي السؤال وآيات تثبته. احترنا الآن ما وجه الجمع؟ اختلفت أقوال المفسرين، يرى قتادة أن قوله تعالى لا يسأل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان هذا في المرحلة التي يختم فيها على الأفواه، وحينئذ تنطق ماذا؟ تنطق الجوارح كما في سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. هذه مرحلة، هكذا يرى قتادة، نعم بما كانوا يكسبون. وكذلك الجلود في آية فصلت، نعم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هذه مرحلة ذكرها مجاهد، قال إنه لا يسأل عن ذنوبهم إذا سيقوا إلى النار، الأول أن ذلك في وقت الختم على الأفواه، الثاني القول الثاني أن ذلك إذا سيقوا إلى النار وانتهى توبيخهم وانتهى حسابهم، هذان قولان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وهناك قول آخر يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال استخبار واستعلام لا سؤال توبيخ، أو بل يرى ابن عباس، نقدم هذا إن شاء الله ثم نترك الراجح، يرى ابن عباس أن المجرمين لا يسألون يوم القيامة ماذا فعلت، بل لما فعلت كذا وكذا. إذن لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يقال لهم إيش، أو لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يقال له ماذا فعلت، بل يقال لما فعلت. إذن هذه في الكيفية، هذه ثلاثة أقوال. القول الرابع أن هناك جمعا، وهو الصحيح الذي مشى عليه الشنقيطي، أن وجه الجمع هنا أن السؤال يوم القيامة نوعان: سؤال للاستعلام والاستخبار، وسؤال للتوبيخ والتقريع. الأول هو المنتفي، أما الثاني فهو ثابت. أعيد، السؤال الأول للاستخبار والاستعلام، نعم، والثاني للتوبيخ والتقريع. الأول هو الذي نفاه الله تعالى في الآيات: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لأن الله تعالى يعلم أعمالهم، فلا يسألهم ماذا عملتم ماذا عملتم، لا، الله تعالى قد علم أعمالهم، لكنه يسألهم سؤال إيش؟ توبيخ وتقريع. وقد دلت على ذلك آيات، كما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم، أكمل، أكفرتم بعد إيمانكم. سؤال هذا أم لا؟ إذن هو سؤال استعلام واستخبار أم توبيخ وتقريع؟ الثاني توبيخ وتقريع. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، سؤال استخبار واستعلام، لا سؤال توبيخ، لأنه لا بد أن يوبخوا. نعم، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أكفرتم بعد إيمانكم. هذا بالنسبة للمجرمين. أما بالنسبة لعامة الناس فإن الله قد أثبته: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كما في سورة الأعراف. وسؤال المرسلين قال العلماء من أجل توبيخ الذين كذبوه من أقوامهم: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا. السؤال لتوبيخ من كذب بهم. نعم، وكذلك مثله سؤال الموؤودة: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، السؤال هل لتوبيخها أم لتوبيخ قاتلها ووائدها؟ الثاني. نعم، بأي ذنب قتلت، كان يقف الجاني ويقف المظلوم بين يدي القاضي، فيقول القاضي للمظلوم: لما ضربت؟ لما اعتدي عليك؟ التوبيخ لمن؟ للجاني، للذي جنى. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. المجرمون هم الكفار، لأن هذا الوصف في الذين كفروا بالله تعالى والذين أشركوا وأنكروا وكذبوا، كذبوا بالرسل، كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم المجرمون. يعرف المجرمون بسيماهم، يتميزون عن بقية الخلق، ولا شك فإنه يتميز أهل الكفران عن أهل الإيمان. يعرف المجرمون بسيماهم، السيمات هي العلامات المميزة، ولهم علامتان متميزتان يميزان المجرمين عن المؤمنين: الأول سواد الوجوه، الثاني زرقة العيون، أعاذنا الله وإياكم. يعرف المجرمون بسيماهم، الأولى سواد الوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. هذه سيمة، هذه علامة تميز إيش؟ المجرم عن المؤمن، الكافر عن الموحد. وهناك شيء يزيد على هذا السواد، وهو الغبرة، وهو الإكفهرار والسواد والغبار والدخان الذي يعلو وجوههم: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. نحن نسلك هذا المسلك الصحيح الذي ينبغي أن يسلك، وهو تفسير القرآن بالقرآن. هذا هو تفسير التفسير الصحيح، العدول إلى الآيات التي تفسر الآيات، لأن أعلم مراد المتكلم المتكلم نفسه، الله أعلم بمراد كلامه من غيره سبحانه وتعالى. الثالثة والثانية زرقة العيون، قال تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قال أغلب المفسرين زرقا في العيون، ما هو عيون زرقاء العيون الجميلة هذه، لا لا شيء آخر هذا، نعوذ بالله، ما فيه بياض، كلها زرقاء، نعوذ بالله، قاتمة، زرقة في العيون وسواد في الوجوه، تعلوها الغبرة. يعرف المجرمون بسماهم، فإذا تميزوا، وانظر الآن كيف يتميز أهل الإيمان عنهم، يتميزون بالغرة والتحجيل، بالبياض الذي يعلو الوجوه والأطراف من أثر الوضوء في الدنيا. يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تنقض عليهم الملائكة بأمر الله تعالى فتأخذ بنواصيهم وأقدامهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. النواصي جمع ناصية، وهي مقدمة الرأس، هذه الناصية، ومنه قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، منبت الشعر في بداية الرأس ومقدم الرأس، هذه ناصية، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال ابن عباس تأخذ الواحد منهم الملائكة فتكسره كما تكسر الحطب ثم تلقي به في النار. يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. والجزاء من جنس العمل، لما سكنت الشياطين في هذه الناصية وعششت وفرخت ونفثت طويلا فيها بالكفر والإلحاد والعناد، ناسب أن تؤخذ هذه الناصية، هذه الرؤوس المعاندة سوف تلقى هذا العذاب، وأما الأقدام فلأنها لم تسعى إلى طاعة الله تعالى، بل مسعت إلا في المحرمات وإلا فيما يغضب رب الأرض والسماوات. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقال لهم إذا ما أخذ بهم من النواصي والأقدام وألقوا بهم في النار، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، كما يقال لهم أيضا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه جهنم يعاينونها اليوم وتحيط بهم اليوم، فلقد كانوا يكذبون بها في الدنيا، كانوا يقولون ليست موجودة هذه، هذه خرافات أساطير الأولين، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. فكيف هو حالهم فيها؟ يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون الطواف والتردد. ولذلك قال الفقهاء في تعريفهم للطواف بالبيت الحرام هو التردد حول البيت بدوران، الطواف في اللغة هو التردد، نعم، يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني أنهم يترددون بينها وبين الحميم، الحميم هو الماء الحار الذي اشتد حره، بين حميم آن، هذه لها معنيا لا منافاة بينهما، يطوفون بينها، بين ماذا؟ بين جهنم، بين النار وبين حميم آن، بين ماء حار اشتد حره، هذا المعنى الأول. الحميم الآن الذي بلغ أقصى درجات الحرارة، ومنه قوله تعالى في الغاشية ها تسقى من عين آنية، شديدة الحرارة، قد بلغت الحرارة القصوى. المعنى الثاني حميم حاضر معد لهم، ومنه قوله تعالى وهو يؤدب أهل الإيمان لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، غير ناظرين إيش؟ ما قال إناءه، انتبه، غير ناظرين إناه، يعني إيش؟ استواءه وحضوره. بعض الناس يقرأ لكنه يفهم بالعكس، ليس المراد بالإناء، غير ناظرين إناه يعني غير ناظرين إلى نضجه وإلى استوائه، لأنهم كانوا إذا جلسوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أطالوا الجلوس حتى يتأذى الرسول صلى الله عليه وسلم، ينتظرون الطعام. فنزلت الآية تؤدبهم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. إذا نعود إلى كلمة آن، يطوفون بينها وبين حميم آن شديد الحرارة بالغ الحرارة القصوى. المعنى الثاني حاضر جاهز معد، يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. لو قال قائل ذكر الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقد قال ابن قتيبة وغيره أن تكرار هذا الاستفهام لتكرر النعم، أين نعمة الفناء؟ نقول الفناء نعمة، الحمد لله الذي كتب على عباده الموت، لو لم يكن الموت لخلد الطغاة ولخلد الجبابرة، لولا الفناء لاستمر الظلمة في ظلمهم ولاستمر المؤمن في عنائه. إذن بالفناء والموت يستريح، يستريح أهل الإيمان ويشقى أهل الكفران والطغيان، هذه نعمة. فالموت نعمة أم لا؟ خفتم؟ إيه نعم نعمة. نسأل الله تعالى أن يجعل الموت راحة لنا من كل فتنة وشر بمنه وكرمه. طيب هنا يطوفون بينها وبين حميم آن التي قبلها، لابد أن تربط بالمعنى. كنتم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم، لأنها الدار التي أعدها الله للعصاة، لأن المظلوم في ذلك الموقف ينتظر، يريد أن يرى ويشاهد الظالم الذي ظلمه يؤخذ به بالنواصي والأقدام ليذهب إلى نار جهنم فيستريح. نعم، يثلج ذلك صدره. يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى حال عباده الأبرار عم الفجار، لما ذكر حال عباده الفجار والمشركين والكفار وما أعد لهم في جهنم وبئس القرار، عطف بذكر ما أعده لعباده الأخيار الأبرار وما أعده لهم من الخيرات ومن النعيم المقيم، فقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، جعلنا الله وإياكم منهم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، لمن خاف مقام ربه متى؟ في الدنيا، لأن الدنيا دار العمل. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فما هي مخافة مقام الله؟ هذه يفسرها قوله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اعكس الأولى واثبت على الثانية، فأما من طغى، من لم يطغى فقد خاف مقام ربه، ومن لم يؤثر الحياة الدنيا وآثر الدار الأخرى فإنه قد خاف مقام ربه، ومن نهى النفس عن الهوى فإنه قد خاف مقام ربه، فإذا فعل ذلك سوف يقوم بالطاعات ويجتنب المحرمات. بهذا يتحقق خوفه لمقام ربه تبارك وتعالى. ولمن خاف مقام ربه، يرى بعض أهل التفسير مقام ربه يعني الوقوف بين يدي ربه تبارك وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، له جنتان، له جنتان في ذلك اليوم، جنتان يتردد بينهما. قال القرطبي وهذا أتم لسروره وسعادته، كما أن الإنسان لو كان في الدنيا أو للإنسان في الدنيا بيتان يتردد بينهما فإن ذلك أكمل لراحته ولسعادته. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال بعض العلماء جنتان، جنة بسبب طاعته لله، وجنة بسبب أنه ترك محارم الله، جنة للطاعات وجنة لتركه للمحرمات. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال بعضهم جنتان، جنة لنفسه وجنة لنسائه وخدمه. ويفسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية بحديث ما فسرها مباشرة، لكن ذكر الجنتين. والحديث رواه البخاري من حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل واحد منهم جنتان، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، كل شيء من ذهب وكل شيء من فضة، وليس بينهم وبين أن يروا ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء في جنة عدن. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم جعل تبارك وتعالى يصف هاتين الجنتين فيقول فيهما ذواتا أفنان، الجنتان ذواتا أفنان، ذواتا غصون كثيرة. الأفنان جمع فنن، والفنن هو الغصن. قال أهل العلم ذكرت الأفنان لأنها دليل على الخضرة، ولأنها تورف الظل، ولأنه يتفتق منها الثمرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، أي ذوات أغصان، وقال بعضهم ذوات ألوان كما قال ابن جرير. وقال عطاء بن أبي رباح عالم مكة أفنان الجنة يعني أغصانها تخرج منها ثمار مختلفة على رأيه، والله أعلم بما أعد لعباده، أن الغصن يخرج منه ثمرات كثيرة. أغصان الدنيا كل شجرة بنوع خاص، لكن أغصان الجنة الغصن الواحد فيه ثمرات مختلفة. ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، في كل واحدة عين جارية. ويرى بعضهم في كل جنة عينان تجريان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعدها فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة زوجان ونوعان، الله أعلم بهما، يختلفان في المذاق ويختلفان في الشكل ويختلفان في اللون. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أهل الجنة متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الاستبرق أتدرون ما هو؟ هو الديباج. وما هو الديباج؟ هو الحرير السميك، الحرير الذي له سمك بخلاف حرير الدنيا الرقيق، هذا هو الديباج والاستبرق. بطائنها من استبرق، قالوا هي بطائن مطرزة بالذهب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وهو يقرأ هذه الآية ذكر الله تعالى بطائنها فما ظنكم بظواهرها. إذا كانت البطائن وعلى رأي بعضهم حشوها من ديباج ومن حرير سميك فما ظنكم بظواهرها. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان. الجنى هو الثمر، هو القطف. جنى الجنتين جميعا دان يعني قريب، يعني أن ثمر الجنتين قريب دان، قريب من القائم، قريب من القاعد، قريب من المتكئ المضطجع. قال أهل العلم ولا يحتاج أهل الجنة في قطف الثمار إلى تعب ولا عناء، الثمرة تأتيك. وظللت عليهم، نعم وذللت آية من أولها، وذللت قطوفها تذليلا، وذللت قطوفها تذليلا. لا يحتاج القائم إلى أن يتسلق سلما أو يصعد شجرة، الثمر أمامه، ولا القاعد أيضا أن يقوم، ولا المتكئ أن يجلس، لا تعب ولا عناء. التعب متى؟ العناء متى؟ في هذه الدنيا. فاتعبوا في طاعة الله عز وجل اليوم ليريحكم الله سبحانه وتعالى في جنات عدن في مقعد صدق عند ملك مقتدر، جعل الله وإياكم منهم. التعب هذا اليوم، التعب في هذه الأيام، في هذه الدار، لأنها دار تعب ونصب. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان. إذن عرفنا ما هو جن الجنتين، يعني ثمارها. جن الجنتين الثمار، جن الجنتين دان يعني قريب. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر أزواج أهل الجنة فقال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيهن، قيل في هذه الفرش، وقيل في الجنة عموما، في الجنتين، فيهن قاصرات الطرف، وهن الحور العين. قاصرات الطرف يعني أنهن يقصرن بطرفهن، يعني أنهن لا ينظرن إلا إلى أزواجهن، بل لا تنظر إلى نعيم الجنة وما حولها، فهي التي خلقت في الجنة، خلقها الله عز وجل للمؤمن الموحد، لا تنظر إلا للموحد، لا تنظر إلا لزوجها. قاصرات الطرف عين، فيهن قاصرات الطرف، وهذه لذة خاصة وسعادة خاصة. إذا ما نظر الإنسان إلى هذه الزوجة الحسناء يجد أنها لا تنظر إلا إليه. تصور، اللهم ارزقنا من فضلك بمنك وكرمك، لا تنظر إلا إليك، لا تعجب بغيرك، فهي في خيمة ولؤلؤة مجوفة تنتظرك، كواعب أتراب، عروب حسنة التباعل، بلغت في الحسن والجمال غايته. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني أن هؤلاء القاصرات وهؤلاء النساء والحور لم يطمثن. والطمث في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الدم. تقول العرب: المرأة في طمثها، يعني في حيضها. ويطلق أيضا على الجماع الذي يصاحبه الدم إذا كانت المرأة بكرة. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يجامعهن بدم ولا غيره إنس قبلهم ولا جان، فهن أبكار، بل وبكارتهن لا تزول، كلما افتضت عادت كما كانت، كما جاء في بعض الآثار: يوم لا يمل ولا يمل. وسئل عن المني صلى الله عليه وسلم في الجنة قال: لا مني فيها ولا منية، لا مني ولا مني الموت. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان. كأن هؤلاء القاصرات وهؤلاء الحور الياقوت والمرجان في صفائه ونقائه وبهائه وجماله، كأنهن الياقوت والمرجان. وكم وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لنا هؤلاء الحور، فأخبر في بعض الأحاديث الصحيحة كما في البخاري أن مخ سوقها يرى من جلدها، من نقائها وصفائها. أخبر صلى الله عليه وسلم أنها لو اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض طيبا. وأخبر في بعض الآثار أنها لو تفلت في البحر لعاد عذبا زلالا. وقال صلى الله عليه وسلم فيهن: ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، أي خمارها على رأسها. إنها لمن وحد الله تعالى، ولمن آمن به، ولمن عمل الصالحات وترك المحرمات جزاء بما كانوا يعملون. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيهن قاصرات الطرف. ماذا قبلها؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكما أنهم أحسنوا في هذه الدنيا فعبدوا الله تعالى كأنهم يرونه، فإن الله سوف يحسن إليهم. والجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان، وأن ينجينا وإياكم من لفح النيران. اللهم اجعلنا من الآمنين في الغرفات، اللهم اجعلنا من الآمنين في الغرفات، اللهم اجعلنا من الآمنين في الغرفات، الفائزين بالجنات الذين يقيهم ربهم السيئات، والذين ينجيهم الله تعالى من اللفحات والدركات، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. ونترك تفسير بقية السورة المباركة لضيق الوقت والانتهاء الشريط بإذن الله إلى الأسبوع المقبل بعونه سبحانه ولطفه، وأسأله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.